بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 56 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمله. قال الناظم: الفعل أو بقية العوامل مع اسمها المنصوب مثل الفاعل، في ذكره ليفهم التعلق دون إفادة الوقوع مطلقا، فحذفه إن أطلق الإثبات له أو نفيه للاسم أعني فاعله، لكونه نزل كاللازم لا مقدر فيه فإما جعل. الفعل كانيا عن الفعل يخص، معموله دل عليه نوع نص، كشجو حسادك أن يرى بصر، أي أن يكون مبصرا لما ظهر، أو لا يكون مثل ما تلونا، هل يستوي الذين يعلمون، أما الذي يحذف وهو ما رفض فلائقا قدر. وفي هذا الغرض من بعد الإبهام البيان مثل شاء، ما لم يكن التباسه مستوحشا أو دفع أن يبتدر الذهن إلى غير المراد واعتناء كملا، بذكر الإيقاع له بعد على صريحه أو أدب مع العلا أو اختصار مع دليل قام له أو هجنة أو أن تراعى الفاصلة، كذا إفادة العموم بالكلام كقوله يدعو إلى دار السلام. أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمله من اسم الفاعل ونحوه، من زيادات السيوطي رحمه الله: الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، فعمل الفعل الرفع في الفاعل ليفيد وقوعه منه، والنصب في المفعول ليفيد وقوعه عليه، وأحياناً يكون الإخبار عن الحدث من غير تلبس بفاعل ولا مفعول، مثل وقع ضرب، فليس في هذا التركيب شيء من متعلقات الضرب، وأحياناً يراد فاعل الحدث فيؤتى بالفعل الصناعي، وأحياناً يراد في الفعل المتعدي الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول، وتارة يقصد الإخبار بالفاعل دون ذكر مفعوله، فإن قصد إثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه على الإطلاق من غير اعتبار عموم ولا خصوص ولا تعلق بمن وقع عليه، فالمتعدي حينئذ كاللازم، فلا يذكر مفعوله لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار بتعلقه بالمفعول، ولا يقدر حينئذ لأن المقدر كالمذكور، كقول البحتري: يمدح المعتز بالله شجو حساده وغيظ عداه، أن يرى مبصر ويسمع واعي. حذف مفعولي يرى ويسمع ليفيد أنه ليس في الوجود ما يرى وما يسمع إلا آثاره المحمودة، وكقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي من له صفة العلم ومن ليست له؟ وكقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، أي هو الذي منه الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء والإغناء والإقناء. وفي بعض المواضع يحذف المفعول لفظا ويقدر بحسب القرائن، والغرض في ذلك الحذف أمور، منها قصد البيان بعد الإبهام، كما في قوله تعالى: فلو شاء لهداكم، أي لو شاء هدايتكم لهداكم. فإن كان تعلق الفعل بالمفعول غريبا فلا بد من ذكره، كقول الخزيمي: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. ومنها دفع ابتدار الذهن إلى غير المراد، كقول البحتري: وكم ذدت عني من تحامل حادث، وسورت الأيام حززن إلى العظم. فلو قال: حززن اللحم، لتوهم أن المقصود الإخبار بحز اللحم من غير نظر إلى انتهائه إلى العظم. ومنها إرادة ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه، إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه، كقول البحتري: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد. ومنها إرادة ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه، إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه، كقول البحتري: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد، والمجد والمكارم مثلا، بخلاف ما لو قال: قد طلبنا لك مثلا فلم نجد. ومنها الاختصار مع قيام قرينة دالة على قصده، نحو: أصغيت إليه، أي أصغيت إليه أذني، وبنى على امرأته، أي قبة. ومنه قوله تعالى: أرني أنظر إليك، أي أرني ذاتك. ومنها تجنب الهجنة في ذكره، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني، أي العورة. ومنها مراعاة الفاصلة، نحو قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. ومنها إفادة العموم، كقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو عموم المكلفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.